وما رأي فضيلتكم فيما يفعله أكثر الناس من تقليد الآخرين؟ فإذا نصح قال يفعله الناس. أما تقليد الناس هذا غلط. الله ذم المشركين وعابه بقوله أنه كان يقولون للأنبياء إنا وجدنا آباءنا وأمة وإنا على آثارهم مهتدون. ذمهم الله على هذا. هذا من عمل المشركين وجهله. الواجب على المسلم أن يسأل على الذكر. الله يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يقلد الدهمة والعامة بباطله ويسأل بهم العلم إذا كان ما عنده علم. وإذا يستطيع العلم يقرأ القرآن ويدبر كلام ربه ويقرأ السنة ويحفظ ما تيسر منها حتى يعلم الحق. وإذا لا يستطيع نظر أهل العلم وسأل عنها العلم في أي بلد واستفتاهم عن ما قاله الله ورسوله دلوني على شرع الله أخبروني بما قاله الله ورسوله في هذا الأمر حتى أعمل بشرع الله وبدين الله. ما يقلد الناس ويمشي مع الناس حتى الحق والباطل. لا، من لا يمشي مع الناس إلا بالحق بس لا في الباطل.